سماحة الشيخ، ما رأيكم في اسم عبد المطلب؟ حكمه وهل هو جائز أم لا؟ تسمية بعبد المطلب. الله من السنة أنه لا حرج في ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم لا يدل على جواز تسمية عبد المطلب. من ذلك عبد المطلب بن ربيعة بن حارث أحد الصحابة، وقد أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه، فدل ذلك على جوازه، وهذا نسبة استثنائية. ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله، عبد عمر وعبد الكعبة ونحو ذلك، ما عدا عبد المطلب، فمستثنى لما جاء في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمه عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولم يغير اسمه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فقط عبد المطلب فقط، لكن التعبيد لله هو مشروع، هنا يقول عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد القدير، هذا هو الافضل. اما عبد المطلب فهو جائز لكن تركه اولى اذا تيسر التعبيد بالاسماء المعروفه من اسماء الله، يقول هذا هو الاكمل والافضل.